بالله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 64 على 1. ما هو التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة؟ الذي وصل إليه علمي أنه الذي لا تجب عليه الزكاة، يعني من لا يملك النصاب فهو فقير. جزاكم الله خيرا. هذا حديث تقسيم الأرزاق بعد الفجر، ماذا صحته؟ ما أظن يصح، لكن ما في عندي استحضار. أين أستاذنا؟ هنا ما أعرف أحد من الإخوة يسأل. نعم. رجل استذان من آخر 100 ريل ليرة سورية، وعند موعد السداد نزلت قيمتها، فما هو الملزم بسداده شرعا؟ لابد على الأقل من التراضي بين الدائن والمدين، لأنه لا يصح بالنسبة للعدالة الإسلامية، ولا أقول العدالة الاجتماعية، لا يصح بوجه من الوجوه أن يوفي المستقرض 100 وقد أصبحت 101 وأقل. فإذا أراد العدل فعليه أن يؤدي ما يساوي قيمة 100 يوم استلمها قرضا حسنة، غير يعني 3/4 الليرة صارت ربع رسمها، يعني ربع ليرة نزلت، يعني مضطرابي. شلو ربع ليرة نزلت؟ يعني 100 صارت 75 يعني هبوط قليل. 90 على حسب الهبوط. هلا الليرة السورية صارت أقل من الليرة. نحن نقول إذا كان الهبوط قليل أو شيء قليل الهبوط، يعني 75 صارت، يعني ما دام هبوطا ظاهرا فالحكم ما سمعته. إذا كان الهبوط هبوط ظاهر مش محاسبة على المليم، الكلام ماشي وكل شيء بحسبه، مش أنت ترمي إلى هذه النقطة، هذا هو. نعم، المقياس على إيش؟ على الذهب ولا على القيمة، شو بيسموها القيمة الفعالة للعملة؟ يعني مثلا 100 سوري كنت مثلا بتاخذ تنكة سمنة مثلا، الآن بدك مئات لحتى تاخذ ايه؟ تنكة سمنة. فإذا افترضنا انه يوم انا استقرضت منك 100 سورية كنت اتمكن ان اشتري بهذه 100 تنكة سمنة بلدية، فساعة الوفاء اللي انا بدي وفيك اياها لازم انت تتمكن من شراء تنكة السمنة، وانا حين اقول هذا اشعر بطبيعة الحال انه ليس من السهل اقناع المدين بهذا الفرق السوري، لذلك كان جوابي لابد من التراضي، يعني واحد بيطلع شوي عن 100 والاخر ايش بينزل، وهكذا حتى يتراضوا ويتصافوا. اما والله انا ما بتعرف الا على 100، انا اخذت منك 100 هاي 100. لذلك نحن نقول قد يأتي زمن تتعطل بالمرة هذه العملة، كما وقع في المارك الألماني في الحرب العالمية، فتكدست ملايين الماركات عند التجار الكبار وتعطلت. فإذا كان واحد آخذ من إنسان 1000 ألماني، لما راحت قيمته إجا سلمه 1000 ألماني، هذا ظلمه بلا شك لأنه ما وفى وحقه. هات عندك شيء؟ إذا غلط لعنده كمان كمان يعني كمان بيتراضوا معلوم.